إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حمادة فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حمادة فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم بشرى جميلة بجمال فعلها، جميلة بجمال قلب من يعمل بها. إنها بشرى أمرها عجيب. انظروا إلى هذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري عن أبي كرزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمط الأذى عن طريق الناس. انظروا كيف ربط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الإيمان ونظافة المكان. في الحديث: الإيمان 64 شعبة، وفي رواية: 74 شعبة. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والنظافة طريق إلى الجنة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي الرجل بنظافة المكان الذي يعيش فيه والطريق الذي يمشي فيه، فضلا عن نظافته الشخصية. كم نحن بحاجة في رمضان إلى نظافة الشوارع من التلوث السمعي والبصري، فضلا عن نظافة الطريق من الأذى. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتبت له به حسنة، ومن كتبت له حسنة أدخله الله الجنة. وفي الحديث أن رجلا رفع غصن شوك عن طريق المسلمين فغفر الله له. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. يا من تنظفون بيوتكم وتنظفون شوارعكم، يا من تحملون مهملاتكم بأنفسكم إلى مكانها الصحيح، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. كنتم مع بشراكم، غدا لقاء جديد.